على الآه يا هاجر ما صبرت، تمنيت لو ان بالطاف حضرت. على الآه يا هاجر ما صبرت، تمنيت لو ان بالطاف حضرت. احس بمجرح واحد ولا عشرة، يا هاجر حنة العرس دم. احس بمجرح واحد ولا، يا هاجر حنة العرس دم. تمنيت لو ان بالطاف حضر. هلا على الآه يا هاجر ما صبرت، تمنيت لو ان بالطاف تمن على الآه يا هاجر. على الآه تمنيت لو ان احس بمجرح، احس بمجرح واحد ولا، يا هاجر حنة العريس. شباب ما شاء الله ما شاء الله. احس بمجرح واحد ولا، هلا يا هاجر حنة ال تمنيت لو ان بالطاف حضر. احفظ المستهل، رحم الله والديك، مأجور على هواك. ألطم ألطم ألطم ألطم بلا كلام، احفظ رحم الله والديك، مأجور مأجور. على الآه يا هاجر ما صبرتي، تمنيت لو ان بالطاف حضرتي. على الآه يا هاجر ما صبر، قلت لك احفظ فدوى واروح لك. تمنيت لو ان بالطاف حضر، ايه احس بمجرح واحد ولا. الله يا هاجر حنة ال احس بمجرح واحد ولا، يا هاجر تمنيت تمنيت لو ان بالطاف حضر. صيح صيح على الآه. على تمنيت لو ان احس بمجرح واحد ولا، يا هاجر احس بمجرح واحد ولا. يا الله تمني سمعني تمنيت ونه ونه ونه واللي ونه ترنى هالليلة. تمنيت لو ان تمنيت تمنيت ما شاء الله. يا هاجر قصة ابنك أجري عنها، جرح شفت على نحرة وطحت منها. يا هاجر قصة ابنك أدري عنها، ما شاء الله بارك الله فيك. يا هاجر قصة ابنك أدري عنها، جرح شفتي على نحرة وطحت من. أحس بالوالدة المجروح ابنها، أحس بالوالدة المجروح بال تعاي وشاهد رملة وحزن، تعاي وشاهد. الديرة يا هاجر شفت عمه يحمله ينادون تلق ابنك يا رمله يا هاجر شفت عمه يحمله ينادون تلق ابنك يا رمله تنيت يعود بالصيوان منتظره بعد يا هاجر حنة العرس دم تمنيت لو ان بالطاف حضر على الآه على تمنيت احكي على الآه تمنيت لو ان احس بمو جرح واحد يا هاجر حنة العرس ما شاء الله احس بي احس بمو جرح يا هاجر حنة تمنيت لو ان بالطاف حضر اجي تمنيت هلا خادم ايه يا هاجر قصة ابنك ادري عنها للشاعر سيد عبد الخالق المحنى ايه يا هاجر قصة ابنك ادري عنها جرح شفتي على نحره وطحت منها جرح شفتي على نحره وطحت منها أحس بالوالدة المجروح ابنها تعاي وشاهدي رملة وحزن تعاي وشاهدي هلا يا هاجر شفت عمه يحمله ينادون تلق ابنك يا رمله هلا يا هاجر شفت عمه يحمله يا حسين ينادون تلق ابنك يا رمله اي والله احتنيت يعود بالصيوان منتظره يا هاجر حنة العريس هاجر حنة العريس دم تمنيت لو ان بالطاف حضر على الآه يا هاجر تمنيت على الآه على ما شاء الله هلا هلا احس بمجرح احس بمجرح واحد ولا احس يا هاجر احس بمجرح واحد ولا يا هاجر حنة تمنيت يا هاجر من جاني شيل دمه انا وزينب اجينا وطحنا يم عندك شغل اليوم ويا امام الحسن لو لا عندك حاجة لو لا ايه يا هاجر من جاني يسيل دمي انا وزينب اجينا وطحنا يا اصيح بلا وعي اقعد يا يمه اصيح بلا وعي اقعد يا يمه رغم هذا وقلت فدوه العم رغم هذا وقلت فدوه العم شبابين دفع بالطف هدية وصيته يا يما بكي علي مثل بكائك اي والله شبابين دفع بالطف هدي وصيته يا يما بكي علي قلب امك يا يما عليك شي صبره يا هاجر حنا تمنيت لو ان بالطف على الايه على احس بمو جرح واحد احس بمجرح يا هاجر حنة العرش من تمنيت لو ان ون ون عليك القاسم ما شاء الله تمنيت لو ان بالطف يا هاجر من جاني سيل دمي انا وزينب اجينا وطحنا يمي انا وزينب اجينا وطحنا يمي يا هاجر من جاني سيل انا وزينب اجينا وطحنا يمه اصيح بلا وعي اقعد يا يمه وياها اصيح بلا وعي اصيح بلا وعي رغم هذا وقلت فدوه العم هلا رغم هذا وقلت فدوه العم حسين اي شبابين دفع بالطف هدي وصيته يا يما بكي علي اي قلب امك يا يما عليك شي صبره يا هاجر يا هاجر حنة العين تمنيت على الآه أحس بمجرح يا الله يا هاجر حنة تمنيت خادمك سيد هلا تمنيت سمعني الونة أحبها هلا يا هاجر من جاني يسيل دمي انا وزينب اجينا وطحنا يم وين للحسن للحسن انا وزينب اجينا طحنا يم اصيح بلا وعي اقعد يا يمه اصيح بلا وعي اقعد يا يمه اصيح اصيح اصيح بلا وعي اقعد يا يمه رغم هذا وقلت فدوه العم الله الله رغم هذا وقلت فدوه العم شبابين دفع بالطف هدي الله الله وصيته يا يما ابكي علي قلب امك يا يما عليك شي صبره يا هاجر حنة يا هاجر حنة العر تمنيت تمنيت فدوة فدوة اروح لك على الآه على والله تمنيت تمنيت زفة زفة للعريس الحسن يلا ما شاء الله على ال يا هاجر ماس احس بمو جرح واحد تمنيت والله تمنيت اذا شفت شباب تأمليهم يا يما وسولف قصتي علي اذا شفت شباب تأمليهم يا يما وصال في قصتي علي ونظري هم اكو حنة بديهم ونظري هم اكو حنة بديهم وذكري صوت جاسم من حكي وذكري صوت جاسم من حكي تذكرين طفا وشمعة شبابي اي تنوحين دمع دم المصابي تذكرين طفا وشمعة شبابي اي تنوحين دمع دم المصابي انا اصيحا يا خلق عمر الورد عمره يا هاجر يا هاجر حنتي تمنيت على الآه على ال يا تمنيت فدوة اروح لك ما قصرت هالليالي على الآه على ال والله احس بي احس بموجة يا هاجر احس بي احس ما شاء الله انا تمنيت تمنيت تمن اذا شفتي هلا الشاعر السيد عبد الخالق المحنى اي اذا شفتي شباب تأمليهم يا يم سالفي قصتي علي اذا شفتي شباب تأمليهم يا يم قصتي عليهم ونظري هم اكو حنة بديهم نظري هم اكو حنة بديهم وذكري صوت جاسم من حكيهم ذكري صوت جاسم من حكيهم تذكرين طفا وشمعة شباب هلا تنوحين دمع دم المصابي اصيحا يا خلق عمر الورد عمره يا هاجر حنة تمنيت تمنيت تمنيت ما شاء الله. شباب شباب حق الشباب عليه من على الشباب نشامل إيه؟ أحس بمو جرح واحد يا هاجر احس بي احس مو جرح واحد ولا يا الله يا هاجر الحر الزمان اي تمنيت ونا ونا هلا تمن عجيب شفت جرحي انا بعيني شفت سفل يذبح اي والله وين وين ونت الحسين هالليله يا هاجر مو عجيب شفت جرحي انا بعيني شفت سفل يذبح راح الليل الأمان ومات صبحي راح الليل الأمان ومات صبحي على رموش الولد ماتت الفرحة اي على رموش الولد ماتت الفرحة يا هاجر تعايبكي على حالي اي غريبة وصفيت بلا يا والي انا يا هاجر تعايبتي على حالي غريبة وصفيت بلا يا والي على جفوف المصايب اكتب واقرأ يا هاجر حنة العريس تمنيت لو ان بالطف حضر على الاه على احس بي احس بمجرح يا هاجر تمنيت من يا هاجر مو عجيبة شفت جرحي أنا بعيني شفت سيف اليد بحي اي انا بعيني شفت سيف اليد اي يا هاجر مو عجيبة شفت جرحي انا بعيني شفت سيف اليد راح الليل الاماني ومات صبحي على رموش الولد ماتت الفرحة يا هاجر تعايبتي على حالي غريبة وصفيت بلا يا والي يا هاجر تعايبتي على حالي غريبة وصفيت بلا يا والي أنا على جفوف المصايب أكتب وأقرأ صيح يا هاجر تمنيت لو أن بالطف على الآه آه آه على ال على الآه على ال فدوا أروح لك فدوا أروح لك أحس بمو جرح واحد يا هاجر يا هاجر الله يساعد قلبك يا هاجر حنة ال تمنيت تمن والله تمنيت تمن أشوف حسين يهمل دمع علي وأنا وزينب تقابل ما وبكي أنا أشوف حسين يهمل دمع علي أنا وزينب تقابل ما وبكي أنا أقل هالراحة يرجع علينا أقل هالراحة تقل لي أيش ونصفق بدينا تقل لي أيش ونصفق بدينا يا زينب ردت أعليك شمعتك بالدموع تعالي ندوف حنته يا زينب ردت أعليك شمعته بالدموع تعالي ندوف حنته حلم عمري أوج شمع العرس مرة الله حلم عمري أوج شمع العرس مرة يا هاجر تمنيت على الآه ما شاء الله تمنيت تمن أحس بموجري يا هاجر ونا أحس بموجة واحد ولا عشرة يا هاي تمنية تمن والله تمنية تمن أشوف حسين يهمل دمع وانا وزينب تقابلنا وبكي انا اشوف حسين يهمل دمع عيني انا وزينب تقابلنا وبكي انا وزينب انا وزينب تقابلنا اي اقلها راح يرجع علينا أقلها الراحة يرجع تقل لي أيس ونصفق بدي تقل لي أيس ونصفق بدي يا زينب ردت أعليك شمعتك بالدموع تعالي ندوف حنتك حلم عمري أوج شمع العرس مرة يا الله حلم عمري أوج شمع العرس يا هاجر يا هاجر حنة ال على الآه تمنيت صوتك اذا هنا متجاوب وين تحكي لعب ها اي ما شاء الله تمنيت تمنيت هلا تمنيت تمنيت تمنيت تمنيت اشوف حسين يهمل دمع عيني انا وزينب تقابلنا وبكينا انا وزينب تقابلنا وبكينا اقل هالرحم يرجع علينا اقل هالرحم تقل لي ايس ونصفك بديع تقل لي ايس ونصفك يا زينة يا بردت عليك شمعتي بالدموع تعالي ندوف حنتي حلم عمري اوج شمع العرس مرة يا هاجر حنة العرس تمنيت عمي تمنيت تمن يا زينب انا وانت حني جفه لو ميت يا زينب خلني زفه اي يا زينب انا وانت حني جفه ولو ميت يا زينب خلني زفه والله يا ولو ميت يا زينب إذا أنا بعلي الأكبر أحلفه إذا أنا بعلي الأكبر أحلفه يقعد ما يظل نايم أعرفه يقعد ما يظل نايم أعرفه نزفه يا زينب أنا وانتي هلاهل دمعتك وي دمعتي نزفة يا زينب أنا وانتي هلاهل دمعتك وي دمعتي ردت كسر الخواطر جاسمي جبرة يا هاجر احجي تمنيت تمنيت لو أنا بطاف حضر على الآه على الآه قواك الله قواك الله خوش ليلة هذه أحس بمو جرح واحد مو جرح واحد ولا يا هاجر يا هاجر حنة احس به احس بمجرح يا هاجر يا هاجر حنة تمنيت تمن زينب انا وانت نحني جفه ولو ميت يا زينب خلني زفه ولو ميت يا زينب خلني زفه ونا ونا ونا ولو ميت يا زينب خلني زفه اذا انا بعلي الاكبر احل إذا أنا بعلي الأكبر أحلف بعد إذا أنا بعلي الأكبر يقعد ما يظل نايم أعرف يقعد ما يظل نايم أعرف نزفة يا زينب أنا وانتي هلاهل دمعتك وي دمعتك ردت كسر الخواطر جاسمي يا هاجر حنة العريس تمنيت على الآه يا هاجر بيت شباب لا تتعب احكي احكي ايه على الاه احس بموجري حسبي يا هاجر تمنيت تمن اي والله يا تمن اي انا الربية يا الغالي وعفت اصيحا وين حق رباي ابني انا الربية يا الغالي وعفتني اصيحا وين حق رباي ابني انا امك يا جاسم ما شفتني انا امك يا جاسم ما شفتني بين السلب وبين الضرب بين السلب وبين الضرب يا جاسم على الهزة الأناديك يا جاسم على الغبرة أخليك يا جاسم على الهزة الأناديك يا جاسم على الغبرة أخليك أروح شلون يا النايم على الغبرة منك منك أريده أروح شلون يا النايم بعد مرة مرة عليك القاسم أروح شلون يا النايم يا هاجر حنة تمنيت احس بمو جرح يا هاجر يا عمي احس بمو جرح واحد يا هاجر واني الفاجد الشبع اريد اسمعني واعيها واني الفاجد الشبع اريد اسمعني واعيها لاني الفاجد مثلي تحس بيا واحس بيها تحس بيا جسام يا وليدي هل جسام جسام تجابلني وتنوحي ويا لي ونو لها ونه وقلها شلو من يندع والله دمع دموعي بالحنة تنامي المس عدى بالليل وانا شلون نامن هلا وانا شلون نامن انا الماني متلي لي هلا انا الما نمت ليالي بعد ابني صحت ويلي يعني للولد سيلي اي وين تبكي ويما بكاي وانا بكل بواجهه وانا بكل بواجهه جسام جسام جسام للشاعر السيد عبد الخالق المحنى عليك لأه من تطلع أحس بروحتي راحت يا نسمة صبح يا بني يا وردة من الغصين طاحت إذا يسكن جرح بي إذا يسكن جرح بي كثير جروح بي صاحت كأنك يا الولد ناسي رباي ودم عتحساسي أظللتم على راسي أظل أظللتم أي تصيح الروح يا جسا تصيح الروح هلا يا جسا تعال جفاك يا ديني عسى النوم الهنى يا بني عفت رمله شي صبرها من ريحتك واركض وبثيابي أدورها وبثيابي أدورها يا يما اللي بيك مكسورة ترى ملقاك يجبرها تعالي وخل أضم أنك صبر راحي صبر منك ولو بيطف أشوف أنك تعالي وشوف حال أمك تعالي وشوف الحال أمك بعدك من يباريها جسام هلا جسام ايه جسام ايه عسى النوم الهنى يا بني عفت رمله شي صبرها عسى النوم الهنى يا بني عفت رمله شي صبرها اشم ريحتك واركض وبثيابي أدورها يا يما اللي بي مكسورة ترى ملقاك يجبرها تعالي وخل أضمنك صبر راحي صبر منك ولو بيطير أشوف أنك تعالي وشوف تعالي وشوف حال أمك بعدك من يباريها يا يما تنتظر غياب تقول تعود غيابي وانا لعفتك موذر يا غالي وأغلى أحبابي بعد من هل يمر بي بعد يا شف يدق بابي بعد يا شف يدق بعد بعد بعد يا شف أظلل النوع أحوالامي بعد عينك يا جسامي بعد عينك يا جسامي يا يما وخلصت أيامي أخبرك وين نظر وياك راح وقع ما جيها راح وقع ما جيها يا يما تنتظر غياب تقول تعود هل غيابي وانا لعفتك موذر يا غالي واغلى احبابي. طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام طلع شباب من الخيام. خلونا نشعل شمعته جيبوا الشباب الزفته. طلع خلونا نشعل شمعته جيبوا الشباب الزفته مثل البدر جاسم طلع نور الحسن بالصف طلع مثل البدر جاسم طلع نور الحسن بالصف طلع. خليها ترتاح النفس يا رملة مبروك العرس خليها ترتاح النفس يا رملة مبروك العرس. عماته بالزفة اجن خلي يفرح بقبر الحسن خضره وعمامه وصحبته وقامت تهلهل عمته حضره وعمامه وصحبته وقامت تهلهل عمته وويلي على العريس وويلي على وويلي على العريس وويلي على العريس وويلي على العريس وويلي على العريس وويلي على وويلي على وويلي على وويلي على امشي امشي وويلي على وويلي على للحامة نزل جسام وما طفت الشمعة وويلي على وويلي للحامة نزل جسام وما طفت الشمعة ويلي تلقت الجمال والفرسان مجتمعة وابو السجاد ينظر له وانه سالت الدمعة ابو السجاد ينظر له وانه سالت الدمعة رملة أيست منه راح وما بعد رجعة رملة أيست منه راح وما بعد رجعة للحامة مشى العريس وسهام الهدى تزفة بين سيوف بين رماح كلها تلقيت بلهفة راح ويبدي عم حسين شاب وحنته بجفه علي الأكبر يصد عليه يا جرح الفلا يشفي علي الأكبر يصد عليه يا جرح الفلا يشفي أبد والله يا زهرة